بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد بمسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية الأقهلية. وقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا في هذه الليلة الغراء بلقاء شيخنا المبارك فضيلة الدكتور مجدي وردة، أحسن الله تعالى إليه وتقبل مسعاه وخطاه ونفع به حيثما حلت قدمه، وأفسح المجال لحضراتكم حتى أستمتع أنا وأنتم به، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا. الله يبارك. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نصيحتي في هذه الأمسية ستكون قصيرة، لأني وعدتكم مرة أن نفسح مجالا طويلا لأسئلتكم ومناقشاتكم وما قد يستغلق فهمه على بعضكم، ولكن نصيحة هذه الأمسية رغم أنها قصيرة إلا أنها في غاية الخطورة والأهمية لكل مسلم ومسلمة. تربينا منذ الصغر على أن بعض الجماعات الإسلامية والتي فيها أغلاط وأخطاء منهجية تكون عندهم الحزبية، لكننا ما تربينا أبدا على أن الحزبية قد تصيب الدعوة السلفية، ولا توقعناه، ولكن من زاحم كبار أهل العلم بالركب ورحل في الطلب ودرس وتبين، هل تدخل الحزبية على دعوة الحق كما تدخل على دعوات الباطل؟ يكون الجواب اللهم نعم. الحزبية والمقصود بها العشائرية العصبية التعصب لشيخ بعينه ورد ما دونه على الإطلاق، حتى رأينا عبر تاريخ الأمة محاريب أربعة في المسجد الحرام: محراب للشافعية، ومحراب للحنفية، ومحراب للمالكية، ومحراب للحنابلة. وقد سمعت بأذني رأسي في العام 78 و900 وألف من الميلاد في المسجد النبوي بالمدينة النبوية آخر سنة من بدعة الأذان السلطاني، كنت بالمسجد النبوي فبدأ المؤذن في الأذان في مكبرات الصوت، وإذا بهذا المؤذن لم يبلغ الشهادتين إلا ومؤذن آخر يبدأ أذانا جديدا، فإذا لم يبلغ وأشهد أن محمد رسول الله بدأ مؤذن ثالث بأذان ثالث ثم رابع، وتتداخل الأصوات والمكبرات، فنسأل ما هذا؟ يقال هذا الأذان السلطاني، أذان لإرضاء العصبية والحزبية المذهبية، لا يزال إلى العام 78 و900 وألف من جراء الحزبية والعصبية المذهبية. وسؤال هذه الأمسية: هل تدخل الحزبية على دعوة الحق، أم أنها تقتصر على أهل البدع والمنكرات والمناهج المنحرفة؟ الجواب: إي والله، تدخل ودخلت الحزبية على أهل الحق في مساجدهم وفي ديارهم فأنتنتها وأصابتها بالعفونة رغم صواب المنهج وسلامة الاتجاه، ولكن حظوظ النفس، حظوظ النفس جعل الحزبية تدب حتى على أبناء وبنات دعوة الحق. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد رأى شيئا من ذلك بعيني رأسه وغضب غضبة شديدة، ولا يخفاكم أنه إبان غزوة المريسيع حينما تزاحم الناس على ماء المريسيع، فكتع شاب من المهاجرين شابا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. خرج وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. كان محياه صلى الله عليه وسلم وضيئا وسيما جميلا يظهر فيه الغضب وتظهر فيه انفراج الأسارير وراحة البال والقلق، فخرج وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، وقال قال لمن؟ لأصحاب البدع أم لأصحاب دعوة الحق؟ قال لأصحاب دعوة الحق: هذا وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة تلك دعوى الجاهلية. يغفل كثير، لا أقول من طلبة العلم فقط، بل لا أتحشم أن أقول كثير من الدعاة وأهل العلم، يغفلون أنهم معرضون إلى هذه الحزبية العفنة المنتنة حتى لأبناء وبنات دعوة الحق، أصحاب الاتجاه السليم والمنهج القويم، تصيبهم أيضا بالعفونة. ولذلك لابد أن نتربى على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يشرح هذه الجزئية، يقول: المؤمن يحب من وجوه ويبغض من وجوه. فيحب المؤمن من الوجوه التي وافق فيها الحق وهو هو بشحمه ولحمه وعظمه، يبغض من الوجوه التي خالف فيها الحق. أما إذا دبت الحزبية فينظر إلى سلبيات الطرف الآخر المنافس أو القرين ويبحث عنها بالمجهر وتكبر ويسقط بذلة، وقد يسقط بكلمة أو بمتجه نحى تجاهه في رأي أو بمنزلق انزلق فيه في تصرف أو في قول أو في فعل، ولم تعد بين هؤلاء المتنافسين الذين أصابتهم الحزبية رغم سلامة الاتجاه، لم تعد الناحية العلمية هي النبرات، ولم تعد التحقيقات العلمية هي المقياس، إنما الهوى، حب المدح، كره الذم، حب الشهرة، حب الرياسة والريادة، حب الإمارة وأن يشار إليه بالبنان، كل ذلك يدخل على قلب يحمل عقيدة سلفية وعلى عقل يحمل منهجا معصوما. ولذلك كان مشايخنا على مر السنوات يذكروننا أن العصمة للمنهج لا لأصحاب المنهج، العصمة في المنهج السلفي النقي القوي، أما أتباعه، بل قل أما شيوخه، فلا عصمة لهم. ومن ظن أنه قد علم فقد جهل. يقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. ويقول رحمه الله: والله ما ناظرت أحدا في مسألة إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. بغية الوصول إلى الحق فيما فيه الخلاف والاختلاف من مسائل شتى هذه بغية الصادقين، بغية معرفة ما يرضي الله تحقيقا ودراسة وعملا وقولا، هذه بغية من يخاف الله سبحانه وتعالى. ففقه النفس ما أحوجنا إليه، ما أحوجنا إخواني وأبنائي وبناتي، ما أحوجنا إلى فقه النفس، إلى إنكار الذات، إلى الخلوة مع الله عز وجل، إلى تصحيح المسار، إلى إعادة بناء الولاء والبراء. فنوالي أهل التوحيد في كل أرجاء المعمورة في أي مكان حلوا، ونعادي أهل الشرك في أي مكان حلوا، وندعو إلى الله مخلصين له الدين. فإن الداعية إذا لم يخلص ولم يخلص عبادته لله رد الله عمله على وجهه، ولم تقبل دعوته إلى الله رغم أنها أحسن الأعمال وأحسن الأقوال. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لم يقل وقال إنني شيخ المسلمين، ولا قال إنني إمام المسلمين أو من أبرزهم وأعلمهم، لا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انظروا إلى إنكار الذات الذي يربينا عليه ربنا في القرآن، رغم أن العالم جعله الله ثالث شهود توحيده، شهد الله أولا أنه لا إله إلا هو، والملائكة ثانيا، وأولو العلم ثالثا، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ورغم أن أهل السماوات السبع وأهل الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، لا يستغفرون ولا يصلون على معلمي الناس الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم الذي شاب شعره في العلم طلبا وتحملا وأداء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقد روى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة رواها وروى إعجابه بها عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله الذي يتشدق به المتصوفة ويعدونه قطبا من أقطاب العالم في التصوف، بينما هو من العلماء الربانيين، وهو بريء من هؤلاء المتصوفين. يقول: بينما كان يمشي في الصحراء سمع صوتا من أعلى يقول: يا عبد القادر، يا جيلاني، إني أنا الله وإني أوحي إليك. فقال: اخفأ يا عدو الله، فإنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالصوت نفسه يقول: ما أعلمك وما أعبدك وما أزهدك، فقد جربت هذه الحيلة مع آلاف من العباد قبلك وأفلح. فقال عبد القادر: اخفأ يا عدو الله، فإنما أنا عبد ذليل حقير بين يدي الله عز وجل. فيقول شيخ الإسلام: حاول الشيطان اللعين معه من قبل الشبهة فلم يفلح لعلمه، ثم حاول معه من قبل الشهوة فلم يفلح لورعه وزهده. ما هذا؟ القضية ليست بكثرة الرواية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. فالقضية كما تحتاج، وأعترف، تحتاج إلى تصويب وتدقيق في العقيدة والاتجاه، لكنها تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تربية للقلب والعقل، تحتاج إلى خلق يقبل به بعضنا بعضا. مر المسيح عليه السلام بقوم وكان معه بعض الحواريين، فقالوا له شرا فقال لهم خيرا. قالوا: يا كلمة الله، قالوا لك شرا فقلت لهم خيرا؟ قال: كل ينفق مما عنده. عالم بلا خلق وبال على أتباعه ومريديه. في مرة كنت أدرس في المعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة في مكة المكرمة، فعقد مؤتمر مصغر، فجاء رجل يكبرني سنا من مشايخ التأويل في صفات الله عز وجل، فتكلم مع طلبتنا وحاول أن ينتصر للعقيدة الماتردية والأشعرية، فقمت ورددت عليه بما يسكته ويلقمه حجرا، فغضب فقام ورد على الرد، فقمت ورددت على رد الرد، فرفع الأمر بعد أن انتشر في دار الحديث وشارك في هذه المعركة الأستاذ محمد جميل زين، أسأل الله له الشفاية والعافية. رفع الأمر إلى فضيلة وسماحة الوالد العلامة الحبر والد الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز. فأنا حينما رفع ظننت أن جميع الجرائد ستكتب في حقي: فلان على حق وفلان على باطل. وظننت أن النصر آت من شيخي المباشر سينتصر لتلميذه وللحق في آن واحد، فإذا بالأدب الجم الذي غاضني وقتها ولكنه أدبني من يومها، يقول في حكمه في هذا: من قال كذا وكذا وكذا وكذا هذا هو الحق، وقد أخطأ فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني وأخطأ معه الأشاعرة فيما خالفوا فيه أهل السنة. انظروا إلى حصر الخطأ وإبقاء الاحترام، حتى كما ذكرت غفر الله لي غاضني ذلك، كنت أنتظر نصرة منقطعة النظير وذكرا للأسماء ويعني تشفيها لأحلام المبتدعة وكذا. هكذا كان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، هكذا كان الأوزاعي، هكذا كان الدارقطني صاحب العبارة التي نحتاج أن نبرزها. بماذا اشتهر الدارقطني رغم اتساع أفقه وعلمه ومصنفاته؟ بعبارة تحفظونه، قال: والإنصاف عزيز. من أشهر ما اشتهر به الدارقطني أنه قال: والإنصاف عزيز، أي نادر. تحبوا نرتاح بسماع الأذان؟ نرتاح بسماع الأذان. حياك الله يا فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. هل سمعتم أن شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين أخطأ خطأ فاحشا عقائديا على الملأ؟ هل سمعتم الجواب؟ لو أخطأه أحد الدعاة من الجيل الذي يليه لنهشوه نهشا وأسقطوا جهوده في الدعوة عبر نصف قرن يقل أو يزيد. ولكن أخطأ شيخنا أخطأ شيخنا العلامة بن عثيمين حينما تكلم في صفات الله وبدأ في الكلام عن معية الذات. من الذي صوبه؟ شيخه وشيخنا بن باز رحمه الله صوبه وسافر إليه وكتب يصوب كتاباته، فإذا بالشيخ المشهور جدا يتراجع كما كان يفعل السلف. كان أحدهم يقول: إبان التراجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. أدب، تراجع، بحث، تجرد، إنصاف، والإنصاف عزيز. فضيلة العلامة شيخنا ومعلمنا عبد الله ابن قعود، عبد الله بن حسن القعود رحمه الله، من أعضاء اللجنة الدائمة في الإفتاء زمنا مديدا، وأحد كبار العلماء. كان يركب معي في سيارتي في مدينة الرياض، وكان يركب في المقعد الخلفي، لا لأنني يعني سائق له، وهذا شرف دونه خرط القتاد أن أعمل سائقا عند أهل العلم، ولكن لأن الذي في الأمام هو شيخ الدنيا بأسرها طولا وعرضا، أستاذ الجيلين، أستاذ جيلهم وأستاذ جيلنا، وكان يلقبه بن قعود بهذا اللقب، يقول: الشيخ عبد الرزاق شيخ الجميع وهو أستاذ الجيلين، أستاذ جيلنا وهو أستاذ جيلكم. الشيخ عبد الرزاق عفيفي الذي كان في الأربعينات الرئيس العام لأنصار السنة في مصر بأسرها، فاختصه لنفسه الملك عبد العزيز والد حكام السعودية. ومن ذاك الوقت وهو نائب الشيخ بن باز ونائب المفتي العام، وكان أيام شيخ شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، وبقي حتى عاش وبلغ 93 حولا يقبل رأسه الجميع الكل، حتى الشيخ بن باز في اجتماع هيئة كبار علماء الدنيا يقول الاجتماع عند الشيخ، رغم أنه هو الرئيس العام وهو المفتي العام، لكن المناصب ليست هي التي توجه، إنما السبق. يا الله، فينطلق الرئيس إلى مكتب النائب، ويكون الاجتماع ليس في مكتب الرئيس إنما في مكتب النائب، لأنه الأسبق إلى الدعوة إلى توحيد الله. فإذا بالشيخ بن قعود الذي تقف الرياض بأثرها بملايينها على قدم وساق لسماع خطبته، ولا يستطيع أن يمشي في الشوارع من شهرته وإمامته، وقدمت الخلق أعناقهم لما يكون منه، وكانت خطبته الأولى على الهواء مباشرة في مسجد المربع في حي المربع بمدينة الرياض، لكنه هنا مع من؟ مع الأسبق هجرة، الأعلم. فإذا به والله وأنا السائق يجلس على ركبتيه في أرضية السيارة، ينزل من على المقعد الخلفي ويجلس على ركبتيه ويقدم رأسه حتى صارت رأسه بجواري، يقرأ على الشيخ بعض مصنفاته، وشيخي الذي أطلب بالتلمذة على يده علو الإسناد هو شيخي وشيخ مشايخي، يقول ضع هذه في المقدمة، وهذه لا داعي لها، وهذه اجعلها في الخاتمة. يسأله ما التحقيق وما الرأي في كذا، يقول عليك بكذا ولا تنسى كذا، راجع كذا. وذاك الذي تشرئب إليه أعناق الدنيا صار ذليلا تلميذا متواضعا بين يدي من سبقه. هؤلاء الذي العلم رحم بينهم، وهم أتباع من كان يقدم الأسبق هجرة في اللحد، حتى في القبر يقدم الأسبق هجرة. بصراحة يا جماعة، هذا المشهد الذي كان في داخل سيارتي علمني أكثر من أي دراسة منهجية، علمني أكثر من أي رسالة ماجستير أو دكتوراه أو دراسة شرعية، بس هذا المشهد تعلمت منه أمرا آمل من الدعاة في مصر الحبيبة، مصر الإسلامية العربية، أن يتعلموا هذا، وآمل أن نرى مشهدا كهذا. مشهد آخر حدثني به من فمه إلى أذني أخي وصديقي ورفيق دربي الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس إمام الحرم. كان عندي علم أن جميع العلماء مدعوون، كلهم مدعوون في بيت عالم من العلماء في مكة، عزومة. وأنا أعرف أن صاحب مكة رغم أنه من أهل العلم الأثبات الكبار يبغض شيخي ومعلمي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، يبغضه ربما بسبب بعض الجفا من طلابه في مناقشاتهم، وهذا يحدث كثيرا، جفاء الطلاب يكون سفيرا لبغض الشيخ أحيانا. فالكل متربص، والشيخ بن باز هو رأس الجلسة ولو كانت في أي بيت من البيوت. قال محدثي حينما بدأنا واجتمعنا، طلب إلي الشيخ بن باز أن أقرأ شيئا من القرآن بصوتي، قال فقرأت ففجر قنبلة من العيار الثقيل. من اللي فجر القنبلة؟ الشيخ بن باز. وقال لصاحب البيت الذي لا يحب من؟ الألباني. قال ائت لنا بإرواء الغليل فنقرأ. فصاحب البيت أطاع، صعد إلى المكتبة وجاء بإرواء الغليل بين يدي الشيخ بن باز ليأمر هو من يقرأ. ولكن الشيخ هذا صاحب البيت عالم علامة، ولكن هوى النفس وبعض الغيرة كانت تسافر وراء شيخنا الألباني، حتى حدثني معالي الوزير الدكتور عبد الله بن عمر نصيف، وهو الآن في القاهرة في مؤتمر، يقول وهو حفيد الأستاذ محمد نصيف السلفي الذي كان يستضيف علماء الدنيا بأسرها في بيته في جدة، يقول معالي الدكتور الحفيد: كنت في الثانوي أو في الجامعة وسمعت جدي يكلم الملك فيصل آل سعود، وسمعت طرفا من المكالمة فإذا به يقول: يا جلالة الملك، هذا الشيخ الألباني محدث وجهه أحمر لأنه من ألبانيا من أوروبا، ليس سوريا من جهة العرق، هو سوري المنشأ لكنه من ألبانيا فوجهه أحمر، ليس من شرب الخمر كما جاء إليك في التقارير. تصوروا، حسد جعل بعض الناس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية يكتبون للملك فيصل إنه هذا راعي الحديث، هذا الألباني يشرب الخمر، والدليل انظر إلى حمرة الوجه. فحضر هذا الدكتور عبد الله نصيف، وهو يعني أصبح من أشهر الشخصيات في العالم الإسلامي، كان أمينا عاما للرابطة العالم الإسلامي مدة 13 عاما، وكان مديرا لجامعة جدة جامعة الملك عبد العزيز فترة طويلة، ثم هو الآن رئيس مؤتمر العالم الإسلامي، وبصفته هذه هو في القاهرة اليوم. كان صغيرا وحضر بنفسه الشفاعة والمنافحة من جده عن عرض شيخنا محمد ناصر الدين الألباني. ولذلك لما زارني الشيخ الألباني في بيتي في مكة قلت له حق عليك أن تزور حفيد الجد الذي دافع عنك في ظهرك، ووافق واصطحبت الألباني معي في سيارتي وسافرنا من مكة إلى جدة، وزرنا معالي الدكتور وشكره على ما فعل جده في الدفاع عنه قبل ربع قرن أو أكثر. انظروا كيف احترام السبق. صاحب العزومة جاء بإرواء الغليل، وأثناء مناولته للشيخ بن باز، عندي أنا أيسر منكما، يلا عندي والله أيسر صدقني. طب نجرب. طيب. قال يا شيخ بن باز، يعني هذا الألباني، يعني ناصر الألباني، هذه للأسف يعني قال الله ولا تعرفنهم في لحن القول. الذين يبغضون الشيخ الألباني ما كانوا يسمونه بناصر الدين، إنما كانوا يقولون دائما ناصر الألباني، ما يقولون ناصر الدين. فقل هذا ناصر الألباني يصوب ويخطئ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وطلابه يفعلون كذا، وعنده من الزلات كذا، وعنده من الآراء والشواذ كذا وكذا، كأنه يعلم إيه الشيخ بن باز بشيء لا يعرفه. فلما تكلم في عرض الشيخ الألباني يقول محدثي وهو السديس: فجعلنا جميعا مشرئبين إلى بن باز كيف سيتصرف، وقد ذكر الألباني في ظهره هكذا. فإذا بالشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، عليه سحائب المغفرة والرحمة، قال: أخونا العلامة، هذا متن ونص كلام بن باز في الألباني، أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني لا يستغني عالم فضلا عن أن يستغني طالب علم عن مصنفاته في السنة، اقرأ يا فلان. ولم يخض لا قيل ولا قال ولا راح ولا جاء، أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني لا يستغني عالم ولا طالب علم عن مصنفاته في السنة، وضرب صفحا عما قاله العالم الكبير. هنا أحداث الأسنان يتهجدون الليل كله في فلان خبيث، وفلان احذر، وفلان لا تحضر دروسه، والعمل شرط كمال ولا شرط صحة، وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، ولم يشم رائحة العلم، ولا زاحم العلماء، ولا رأى بعينه عالما قط. وتضيع الدنيا بأسرها، يضيع ليلها ويضيع نهارها في قيل وقال وراح وجاء وقال وكذا وحذر منه فلان وفلان وعلان، أما فلان فقد سقط كان ولكن كذا. يا الله، حتى يسمع الداخلون المهاجرون الجدد إلى الالتزام بالدين قرآنا وسنة يسمع مثل هذا، يسمع هذا قبل أن يسمع أصول الدين. فهل ينتظر لهذا طول نفس وبعد في الالتزام بدين الله مع أول عارض من شبهة يتساقطون، مع أول عارض من شهوة يتساقطون؟ يا الله يا الله، كيف العلم رحم بين أهله، كيف احترام السبق كان بين الأصحاب والتابعين وتابعيهم. ما هذا الذي فعله أويس ابن عامر المرادي القرني حينما طلب منه عمر بعد جهد جهيد وتعب طال سنين وسنين؟ تصوروا لما الحديث الذي أصله عند الإمام مسلم في صحيحه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد التابعين رجل من قرن يقال له أويس، له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره الله، كان في جسده برص فبرئه إلا كموضع الدرهم. ثم قال: يا عمر ويا علي، إذا لقيتماه فاسألاه يستغفر لكما يغفر الله لكما. متى كان هذا؟ إبان النبوة، مضت خلافة أبي بكر كلها، ومضى قبلها ما بقي قبل وفاة النبي، ومضى بعدها سنوات من خلافة عمر، وعمر الحريص رضي الله عنه يبحث عن أويس. كلما جاء عمار حجاج تجار مع أمداد أهل اليمن يذهب إليهم عمر في زمن النبي وفي زمن خلافة أبي بكر وفي زمن إمارة عمر وهو رئيس أقوى دولة في العالم: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ ما يعرفه أحد، كما جاء في حديث آخر: أويس بن عامر معروف في أهل السماء مجهول في أهل الأرض، لو أقسم على الله لأبره. حتى اضطر عمر وهو الخليفة الأمير رئيس الدولة أن يقف على مرتفع مجاور لمخيم اليمنيين في منى في الحج، وقال بصوته: يا معشر الحجيج من أهل اليمن، هل فيكم أويس بن عامر؟ أويس هذا شيء عجيب، لا، لم يرى رسول الله ولا رآه رسول الله، وتكلم عنه في أكثر من 13 حديثا يزكيه. فعمر يعني هذا هدفه أن يقابل أويسا. فلما سأل عمر قام شيخ نساب كبير في السن يعرف في فخوذ القبائل وبطون القبائل، قال: يا أمير المؤمنين، ليس فينا معشر اليمنيين أويسا إلا رجل واحد، وهو أنزل من أن نرفعه إليك يا أمير المؤمنين، وقد تركناه يرعى الإبل بأراك عرفات. يعني هذا رجل لما تشوفه تعطيه 10 جنيهات في يدي، يعني هذا مش من النوعيات التي تقابل الأمراء يعني. فقال عمر ائتوني به بأمر رئيس الدولة. فجيء بأويس فقال عمر بادره، وقف أويس بين يدي الخليفة، أنت أويس؟ تعب عمر، تعب تعبا شديدا زمنا مديدا يبحث. فلما لقيه قال أنت أويس؟ قال نعم. قال عمر من قرن؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. قال عمر فهل كان في جسدك من البياض شيء؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، فدعوت الله أن يذهبه عني، ثم دعوته أن يبقي بعضه لأذكر به ربي. في بعض الروايات لكنها لا ترتقي إلى درجة الصحة، قال عمر أرنيه، فأراه كموضع الدرهم من سرته ما بقي من البرق. وقد جاء ذلك في حديث أنه شفي منه، أذهبه الله عنه إلا كموضع الدرهم من سرته. فقال عمر لأويس استغفر لي. هنا تأتي قضية هذه المحاضرة. قال أويس أمثلي يستغفر لمثلك يا أمير المؤمنين أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وصلت رسالتي من هذا الشاهد؟ كيف الآن أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، كما علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. حينما تستد اليد ترمي صاحب الفضل، وحينما تحمى الأسنان وتسن تعد اليد الممدودة، ويكون ذلك حتى بين طلبة العلم. فأي علم يا طلبة العلم؟ أي علم هذا؟ العلم في ذاته رحم. أمثلي يستغفر لمثلك يا أمير المؤمنين أنت صاحب رسول الله؟ فأقسم عليه عمر قسم أن يستغفر له، لأن النبي أمر من لقي في الحديث الآخر من لقي منكم أويس بن عامر فليسأله أن يستغفر له. فقال أويس غفر الله لي ولك. فأراد عمر أن يستعمله، يجعله واليا على مصر أو الشام أو العراق. قال عمر فانفلت من يدي، وهو يقول ولأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. انظروا إلى التبذل. ولأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. الحكومة السعودية ذات للمشايخ في زمن لما كنت أنا هناك، وفتنتهم بمبنى فخم ومكاتب من أرقى أنواع المفروشات والمكيفات والمكاتب. فرحت لشيخي المباشر صاحب الفضل الأول علي بعد الله، وهو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، ولي عليه دلال. فقلت يا شيخ يريدون فتنتكم أهل العلم بهذه الفخفخة. قال والله يا أستاذ مجدي إذا جاء عمك عبد العزيز والعلماء وكبار العلماء ما نجلس إلا على الأرض هنا، ونترك هذا كله ونبحث مسائلنا العلمية. يريد أن يطمئنني. وكان شيخنا بن باز يقول إذا كان دين الرجل أكبر من الكرسي، يقصد المنصب، إذا كان دين الرجل أكبر وأكبر من المنصب من الكرسي، مر على المنصب بسلام وأمان ولم يفتن. وأما إذا كان دين الرجل أضعف وأقل من المنصب فتن ولو كان شيخا، فتن بالمنصب. خلاص أطع الآن، أطع. أيوة. إخواني، هذا العلم نقله خيار عن خيار، كابرا عن كابر، جيلا عن جيل، الأصفياء، الأتقياء، الأنقياء، هم نقلة هذا الدين، هم نقلة هذه العقيدة، هم نقلة هذا المنهج الرباني. فلو قام غير الأنقياء وغير الأتقياء وتكلم به نقول لا بأس، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن قضية خطيرة في كل مكان، ما رأيك في فلان؟ ماذا تقول فيما قيل في فلان؟ يا جماعة اسألوا عن شيء يهمكم في الدين، اسألوا عن مسألة تصح بها عباداتكم. ماذا عن ما حصل بين الشيخ فلان والشيخ فلان؟ يا جماعة خافوا الله، الشيخ فلان يتكلم في عرض الشيخ فلان، وصاحب الفضائية الفلانية يجهل ويسفه رأسا في الفضائية العلانية. يا جماعة لا تتعجلوا، لا تعجلوا على أنفسكم، لا هكذا تقاس الأمور ولا تؤخذ الأمور. من كلنا راد ومردود عليه، كلنا راد ومردود عليه، كما قال الإمام مالك، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، يؤخذ من قوله ويترك، يعني ويترك من قوله، قال إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن كما مر معنا آنفا يحب من وجوه ويبغض من وجوه، أين هذا المنهج؟ الآن بزلة بغلطة يشطب عليه شطبا يا الله، وتنسى جهوده وتنسى أفضاله، ويكون أول الشاطبين والحانقين أعز طلابه الذي كان يتربى في بيته وينفق عليه ويعلمه العلم ويؤكله الأكل ويشربه الشرب، هذا هو أول الطاعنين. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. قال الشافعي، لأنه كان يعاني من ندرة الأوفياء رحمه الله، فأنشد يقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فلا كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. ما هذه الكلمات التي ألانها الله للشافعي كما ألان لداود الحديد؟ سبحان الله. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فلا كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله، ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. رققوا قلوبكم، صفوا أذهانكم وعقولكم، حنانيكم على إخوانكم ومشايخكم، تبذلوا وتواضعوا، وتذكروا قول ربكم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قل كما قال محمد بن إدريس: كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وسع أفقك، رب قلبك، عالج نفسك، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. رحم الله الفضيل، الفضيل بن عياض الذي لقب بعابد الحرمين. بكاء بكاء، صباحا بكاء، مساء بكاء. انتم عارفين قصة الفضيل؟ كان قاطع طريق، فراق، وكان قد تسلق حائطا للسرقة، فسمع صاحب الحائط مزرعة يصلي ويتلو قول الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاعتبر أن الله أرسل له الرسالة، فرد على الله وقال: بلى والله يا رب، آن والله آن. تاب وأناب وطلب العلم، أصبح من أكبر العلماء وأكبر المحدثين الذين يجتمع عنده أصحاب الحديث، وعرف برقة قلبه حتى كان يمتنع عن التدريس أحيانا من كثرة البكاء. وهو الذي أرسل إليه الرجل المبارك عبد الله بن المبارك، لكنه أرسل إليه من فين؟ من الريموت كنترول والموتوسيكلات المفخخة والاغتيالات وتفجير المباني جهادا زعموا؟ لا، أرسل إليه من الجهاد الحق كان ابن المبارك يجاهد سنة ويحج بيت الله الحرام سنة، فلما يحج بيت الله يلتقي بمن؟ بالفضيل بن عياض عابد الحرمين، لكنه تحت أصوات السيوف ووهج السنابك والغبار الأطيب كتب أثناء الجهاد للفضيل يقول له ابن المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلما قرأها الفضيل ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح. نقل أبو حامد في الإحياء عن الفضيل خبرا عجبا، هذا الخبر قرأته في بيت أحد العلماء مكتوبا بالقلم الرصاص على الجدار، حفظته من جدار بيتي هذا العالم. اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض رحمه الله، فخرج إليهم من قوة الباب وهو يبكي ولحيته ترجف، رقق قلبك، وقال لطلبته: ويحكم، ليس هذا زمان حديث، إنما هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق، إنما هذا زمان احفظ لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. كانت هذه الكلمات في أصحاب الطبقة الثانية والثالثة، فماذا يقول هؤلاء لو رأوا أخلاقنا وقسوة قلوبنا وقساوتنا على بعض؟ ماذا يقول هؤلاء؟ أرجو من الله سبحانه، تريد أن أعيدها؟ اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض رحمه الله، فخرج إليهم من قوة الباب وهو يبكي ولحيته ترجف، وقال لهم: ويحكم، ليس هذا زمان حديث. كنا نذهب إلى الشيخ الألباني ونطلب منه الحديث، وكان يقول لنا فجأة إذا غلبته العبرة أو أراد الخلوة كان يقول لنا: انصرفوا راشدين، ونحن عنده في بيته يقول: انصرفوا راشدين، فلا يبقى منا أحد، لا يبقى منا أحد. اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض رحمه الله، فخرج إليهم من قوة الباب يبكي ولحيته ترجف، يقول لهم: ويحكم، ليس هذا زمان حديث. وكأنه يريد أن يقول: ما في وقت، والأمر أعجل من ذلك، بل عريش كعريش موسى كما قال النبي في بناء المسجد، المسجد النبوي، قال: بل عريش كعريش موسى والأمر أعجل من ذلك. ليس هذا زمان حديث، إنما هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق. إنما هذا زمان احفظ لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. من منكم يتصور قاسي القلب الذي إذا سمع هذه المحاضرة الليلة قال: هؤلاء ليسوا بسلفيين لأنهم يتكلمون في الأخلاق؟ والله قيلت، والله وبالله وتالله، هل يتكلمون في السلوك والأخلاق؟ هؤلاء ليسوا بسلفيين. أي نوع من أنواع الحجارة صنع منها هذا القلب؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بعد المشرقين بينك يا طالب العلم وبين قسوة القلب. نريد بعد المشرقين بينك يا طالبة العلم وبين الجفوة وقسوة القلب والقسوة على الآخرين. أنتم أتباع النبي الذي قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ولا تنسوا حديث أبي هريرة الجيد في إسناده، والذي قص لنا فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم قصة رجلين متواخيين من بني إسرائيل. كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مذنبا. فكان المجتهد في العبادة كلما رأى أخاه المذنب، اسمع كده، اسمع بقلبك، كلما رأى الله أخاه المذنب، مش عدوه الذي خالفه في مسألة واحدة، لا، أخاه المذنب. فكان المجتهد في العبادة كلما رأى أخاه المذنب على ذنب قال له: أقصر أقصر، يعني كف توقف، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فرآه في مرة على ذنب فقال له: أقصر أقصر. فقال المذنب: خل بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد في العبادة: والله لا يغفر الله لك. يا الله، الذي لا يستطيع أن يتعرى عن حظ نفسه شكرا لا تدعو إلى الله ولا تأمر ولا تنهى ولا تنصح. إذا كنت غير قادر على أن تتعرى عن حظ نفسك فالزم أحلاس بيتك. قال الذي لم يتعرى عن حظ نفسه وهو الناصح والله لا يغفر الله لك. قال نبينا فأماتهما الله عز وجل وبعثهما. وقال الله للمجتهد في العبادة أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا أدخل النار. وقال الله للمذنب أدخل الجنة برحمتي. فقال راوي الحديث أبو هريرة لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أنت تدعو إلى من؟ إلى الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا. تنصح؟ ماشي. تنصح في سبيل من؟ في سبيل الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا. تأمر وتنهى غيرة على حدود من؟ الطيب. وأتمنى على أخي وحبيب قلبي شيخكم أن يخصص إن لم يكن قد خصص، وإن كان قد خصص فاللهم غفرا، حلقات في شرح حديث ما ذئبان جائعا يحضرها الدعاء والخطباء وطلبة العلم، حلقات متأنيات في شرح حديث ما ذئبان جائعان. تجيبني إلى طلبي؟ بارك الله فيك، سلمت رأسك. أعتقد أن كل من له قلب قد وصلته الرسالة، رسالة احترام السبق، رسالة تعرية النفس عن حظها، رسالة حسن الخلق والتبذل والتواضع، رسالة أن تعتقد أن وراء ما وصلت إليه علم بعد علمك وفوق كل ذي علم عليم، رسالة أن يكون العلم رحما بين أهله، وأن ننأى بأنفسنا عن معاطب العفن والنتم الذي يشم في كل تجمع حتى لأصحاب المنهج السليم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحر يا إخواني تكفيه الإشارة، وما الناصح بأفضل من المنصوحين، ولكنها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا سائلا ربي وربكم أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأصلي وأسلم على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الأحبة، شكر الله لشيخنا المبارك فضيلة الدكتور مجدي وردة على ما قدم، ونسأل الله أن يبارك له في وقته وعافيته وأن ينفع به. أحبتي في الله، مدح الله جل وعلا نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. فنسأل الله تعالى أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وبحمده. أحبتي في الله، كم نحن في مسيس الحاجة إلى هذه المجالس التربوية المباركة، خاصة من شيخ من الله تعالى عليه بمزاحمة أئمة علماء الدنيا كالإمام ابن باز والإمام عبد الرزاق عفيفي والإمام ابن قاعود والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني. هؤلاء الجبال الفحال الذين شهدت لهم الدنيا من أقصاها إلى أدناها بالعلم المؤسس على قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على منهاجهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، حينما يتلقى العلم رجل كشيخنا فضيلة الدكتور مجدي ورد حفظه الله من هؤلاء الأسدان الأسباب الجبال الفحال، فيرى عملهم ويرى سلوكهم ويرى كيف يتصرفون مع بعضهم، كيف يطلبون من بعضهم، على سبيل المثال كهذا الموقف الذي شنفت مسامعنا به من شيخنا، موقف العلامة بن قعود مع العلامة عبد الرزاق عفيفي. نحن في أمس الحاجة إلى أن نستمع مرات وكرات كيف هذه المواقف. فإنني أذكر أيضا يا إخوان أن الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني شاء الله جل وعلا أن يجمعهم في موسم من مواسم الحج، فذكر لي أن شيخنا الإمام ابن باز قال: إذا أتى سؤال في الحديث أجاب عنه أبو عبد الرحمن، وإذا أتى سؤال في الفقه أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين، وإذا أتى سؤال في العقيدة أجيب عنه أنا. ولما حان وقت الصلاة قدم العلامة ابن باز رحمه الله إمام الحديث الألباني، فإذا بالألباني يقول: أأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكلكم تعلمون الحديث الثابت في البخاري: صلوا كما رأيتمون أصلي. استمع، استمع إلى هذه الكلمات التي تقصر الأدب الجم. فيقول له، فيقول له شيخ الإسلام في عصره ابن باز رحمه الله: علمنا كيف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل واحد منا، نحن واحد منا طويلب علم، هل يوفق إلى كلمة مثل هذه الكلمة؟ إنه يوقن تمام الإيقان أنه قد وقف على صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم، كأنه يراها وليس هناك مزيد على ما عنده. وشيخ الإسلام في عصره رحمه الله ولا أسكنه الله هو وسائر هؤلاء العلماء إلا الفردوس الأعلى من الجنة، يقول لأخيه العلامة الألباني: علمنا كيف صفة صلاة رسول الله. أيها الأحبة، إنما أنعم الله تعالى به علينا في هذه الليلة المباركة من هذه المواقف التربوية، والله إنها لمنة ونعمة يجب علي في المقام الأول ثم على حضراتكم شيبا وشبابا رجالا ونساء أن يسجدوا لله تعالى شكرا على ما أنعم به علينا. والله وبالله وصلاه إننا في أمس الحاجة إلى هذه المجالس التربوية بين الفينة والفينة وبين الحين والحين، أولا لأن حتى نفيق من رقدتنا وغفلتنا التي نحن فيها، ثم لنتربى. فرحم الله شيخنا الألباني الذي كان يقول: صفينا فأين من يربي؟ صفينا. وأكبر دليل على ذلك هذا التراث العلمي الهائل المبارك الذي خلفه خلفه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، السلسلة الصحيحة، إرواء الغليل، مختصر البخاري، مختصر مسلم، إلى غير صحيح السنن الأربع، أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، إلى غير ذلك من الكتب النافعة التي ينبغي أن يعكف عليها العلماء وطلاب العلم حتى ينهلوا من هذا العلم. وقد سمعتم قول شيخنا الإمام ابن باز: ما من عالم ولا طالب علم إلا في حاجة إلى كتب أخينا العلامة ابن باز. ومسلم أقول نقل عن كلام شيخنا فضيلة الدكتور مجد وردة، وهو ينقل كلام بالسند العالي إلى شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة، نتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر والثناء الجميل على ما رزقنا به في هذه الليلة، وما بقي من إجازة شيخنا فضيلة الدكتور مجد وردة نطمع أن يكون لنا النصيب الأوفر في هذا المسجد العامر، مسجد القماش، مسجدكم، حتى تنعمون برؤية شيخنا المبارك وننهل من علمه ونستفيد مما أفاق الله تعالى به عليه، خاصة أن قليلا قليلا الذي أنعم عليه بمرافقة هؤلاء الأئمة، قليل ممن أنعم الله تعالى عليه بمرافقة هؤلاء الأئمة. فشيخنا فضيلة الدكتور مجد وردة عقد من الزمان 10 سنوات متتالية متتابعة وهو يطلب عند العلامة عبد الرزاق عفيفي، فضلا على غيره من أسيادنا من أهل العلم. فنحن نرجو من الله تبارك وتعالى ثم من فضيلة شيخنا المبارك أن يتفضل علينا مأزورا مشكورا، ولا يحرمنا من هذا الخير العظيم حتى نتربى، لأننا في حاجة إلى هذا. أين؟ ما شاء الله. نعم، خطبة الجمعة حتى النهاية إن شاء الله نتكلم عنها بإذن الله تعالى، ونأمل أن تكون قادمة إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم يا إخوان، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنت قد وعدت إجابة بعض الأسئلة، فسنصلي وسأجلس هنا 20 دقيقة ولا شيء. خير إن شاء الله، الشيخ سيصلي، ومن شاء أن يجلس إن كان عنده سؤال فخير، ومن شاء أن ينصرف مأزورا مشكورا فله ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خاطر الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما عندي مانع أنه يتفضل ويسأل، أو يسأل حتى من أراد تفضل يسأل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فضل الشيخ، هذا سؤال من أخينا عمر الحنبلي وهو يقرئكم كثير السلام، أرسله عن طريق النت. يقول: منظمات حقوق الإنسان العالمية التي تدعو إلى العدل والمساواة ومنع الظلم والعدوان على الناس بدافع الجنس والعرق واللون وغير ذلك من المبادئ السامية، هل هناك مانع من التعاون معها؟ الحمد لله رب العالمين، عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وفقه الله. المنطلق الذي تنطلق منه مؤسسات الحريات العالمية والصحة العالمية والمرأة العالمية وغير ذلك من العالمية منطلق قد يكون فيه شيء من العدل، لكنه يختلف تماما عن منطلق العدل والمساواة والحقوق في الإسلام. فإذا كان السائل حاكما وهو ليس كذلك إلى حد علم، إن عمر الحنبلي ليس بحاكم إلى الآن، إذا كان السائل حاكما يكون الجواب لا بأس من أن يستفاد بالجانب المنصف من بعض هذه المؤسسات، وتتعاون الدولة المسلمة مع بعض هذه المؤسسات بقدر لا يخدش ولا يجرح حكما من أحكام الشريعة، لا فيما يخص الحريات والحقوق والمرأة ولا فيما يخص غيرها. أما إذا كان السائل محكوما وهو يريد أن يكون موظفا في هذه المؤسسات العالمية، فالجواب البعد عن ذلك غنيمة، ولا ينبغي أن يكون الرزق له اتصال بهذه المؤسسات. وإذا كان أحدكم يعلم أنني أعمل مستشارا في منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، وهي لها يعني هيئة استشارية عند هيئة الأمم المتحدة، فبفضل الله لا يدخل إلى ذمتي قرش واحد من هيئة الأمم المتحدة على الإطلاق، إنما المؤتمر العالم الإسلامي هو هيئة رقابية عند منظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة استشارية عند الأمم المتحدة. يعني قد نستشار ما رأي المسلمين في كذا، ما موقف المسلمين في كذا، فنشير بما أراه حقا ليس إلا. لكن إذا كان السائل يريد أن يجعل نفسه جزءا أو عضوا من هذه المنظمات العالمية والتي تصب في معظم الأحوال في مصب الديمقراطية ومصب العلمانية، وهما كفر بالله. الديمقراطية كفر ردة عن دين الله، لأن الديمقراطية كما يعرفها عباقرة الديمقراطية في العالم أنها نزع سلطة الحكم من الله وجعلها في الناس يحكم بعضهم بعضا. ولذلك بعض الخواجات عندهم صدق أكثر من الإخوان والدعاة وغيرهم للأسف، فعباقرة وشيوخ صنعة الديمقراطية في بريطانيا وفي اليابان يقولون من المستحيل تطبيق الديمقراطية في قطر أو في دولة فيها القرآن، مستحيل، إما القرآن وإما الديمقراطية. ليه؟ لأن القرآن يقول، طبعا نحن نقول الله يقول، لا نقول يقول القرآن كما يفعل المعتزلة، لا، إنما نقول يقول الله في القرآن، فالقرآن كلام الله. ما هؤلاء الديمقراطيون وشيوخ هذه الصنعة يقولون لأن القرآن يقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فالديمقراطية على العكس من هذا تماما بتمام، والعلمانية هي كذلك، نزع الدين عن أن نسوس به الدنيا، نسوس الدنيا بغير الدين، أما أن نسوس الدنيا بالدين وأن يختلط الدين في السياسة، لا، لا دين في السياسة ولا سياسة إيه في الدين، هذه بدعة مكفرة تخرج معتقدها عن دين الله بالكلية، يخلع ربقة الإسلام من عنق. وعلى هذا، لأن المصب في النهاية يصب في الديمقراطية والعلمانية، أقول لا تكن جزءا من ذلك. أما أن تتعاون المؤسسات أو الحكومات أو الخلافة، الدولة، الأمة المسلمة تتعاون مع بعض هذه الأيات في الجزء الذي فيه شيء من العدل، وفي هذا التعاون صالح الإسلام والمسلمين، فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله. تفضل فضيلة الشيخ. نرجو من فضيلتكم إلقاء ضوء على هذه الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم الآن. الناس غير محتاجين يا ابني، الناس يخرجون يصرخون من أجل أنبوبة الغاز ورغيف العيش، الناس يتابعون هذا جيدا، لا يحتاجون وعاظا ولا يحتاجون مرشدين ولا إلقاء ضوء، هم يريدون إلقاء ضوء على توحيد الله، يريدون إلقاء ضوء على كيفية الصلاة، على الأخلاق، على عبادة الله وحده، على عدم الاختلاط بين البنين والبنات، على العملية التربوية والتعليمية وتربية الأولاد. أما الأزمة الاقتصادية فمظانها CNN والفوكس نيوز والبي بي سي وقناة الجزيرة وقناة العربية، وهي كلها قنوات متهمة ولكنها تأتي بالخبر، فالخبر هذه المرة عند جهينة NN ليس عندي. لا ألقي ضوءا على أزمة اقتصادية، أقول فقط هي عقوبة من الله للأمة الأمريكية والأوروبية من جنس من العقوبات يدركونه ويشعرون به، لكننا أيضا معاقبون لتخلفنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: ما القول الراجح في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟ الذي يترجح عندي في المسألة قراءتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، خداج يعني غير تامة. المستثنى من ذلك من أدرك الركوع ولم يدرك القيام، فهذا مستثنى عند جماهير الفقهاء. يبقى معنا إشكال متى يقرأها، لأنه ليس كما ظن بعض الأذاهرة وبعض الأئمة أنه من حسن تصرف الإمام أن يترك مسافة من الوقت أو زمنا للمأموم يقرأ فيه الفاتحة بعد قراءة الإمام، فيسكت الإمام بعد ولا الضالين، يسكت كده نصف دقيقة ولا ربع دقيقة يعطي فرصة للمأمومين، هذا ليس من السنة، هذا وهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة الفاتحة التقط أنفاسه وقرأ ما تيسر صلى الله عليه وسلم. ولكن في حديث آخر وأصله أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه الحديث لعلكم تذكرونه، حديث الرجل الذي كان ينازع رسول الله القراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم اتركه اتركه هذا جاي يحضر الدرس، جاي يحضر الدرس ما يضر، والله ما يضر يا جماعة، والله هذا من الموحدين. الله أكبر، جاي يحضر الدرس ولا لا؟ الله يحييه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية من القرآن قرأها هي ذاك الايه الصحابي. فبعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الناس قال من الذي نازعنيها؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ذلك إلا بأم الكتاب. فهذا النص فيه دلالة وإن كانت يعني دلالة غير مباشرة على أن موطن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية هو في وقفات الإمام بين الآي. فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قلت الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا ألصق بالسنة والله أعلى وأعلم. نعم. وهذا سائل يقول هل يجوز للرجال استماع الدف فيما يسمى الأصاحي الإسلامية؟ كان شيخنا شيخ عبد الرزاق، كنت أنا وأنا كده شاب مثل كثير من الشباب كنت أظن إن كلمة رجل أو رجال لا تكون إلا في المدح، وإنه إذا لم يكن يعني ممدوحا فهو ذكر، فهو إيه ذكر. فمرة قلت ذلك وتجرأت بما عندي من علم، هذا الدرس لا أنسى أن يعرف العبد دائما أن وراء علمه علم، فقلت ذلك في حضرة شيخي الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكنا جالسين في هيئة الإفتاء في مكة إبان الحج، فقلت يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، أما يعني مجرد أن يكون الإنسان ذكر كانت يعني موعظة صغيرة، وقلت فيها هذا. فإذا بشيخي يقول لي ليس ذلك على إطلاقه، الحنان الحنان كله في أهل العلم والرقة، ليس ذلك على إطلاقه، فالله عز وجل قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عودا على بدء، الذين يستمعون إلى الدف ويتمايلون مع الدفوف والأناشيد المصاحبة للدفوف في الأعراس والأعياد ليسوا بهؤلاء الرجال، ما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد يستمعون إلى الدف ويتراقصون بالعصي في الأفراح والأعياد، لا، كانوا يعودون من رمضان ومعهم الفتح الفتوحات والغزوات، إنما هذا الدف أذن فيه في يوم عرس أو في يوم عيد على أن يكون عند النساء على غير مسمع من الرجال. أما رجال يتمايلون مع الدف ويضربون في الأعراس عليها بالدفوف عند الرجال، لا هذا ليس. هذه كالفتوى التي أنا أفتيتها في نيويورك لما قامت امرأة وصلت الجمعة إمامة، في الناس وصلى وراها كثير من النساء وصلى وراها بعض الرجال، فقلت لهم لا تنزعجوا يعني، فهؤلاء الذين قبلوا أن يصلوا خلفها الجمعة من تلك اللحظة ليسوا برجال، ليسوا برجال، فهي ما صلت بالرجال لأن الذين صلوا خلفها ليسوا برجال. فعلى هذا النحو ماذحا ومفتيا في آن واحد أقول ليس الرجال هم الذين يتمايلون مع الدفوف في الأعراس ولا في الأعياد، إنما الرجال هم الرهبان ليلا الفرسان نهارا. نعم. وهذه سائلة من القاهرة تقول: هل طهر المرأة من النفاس متعلق بفترة زمنية أم بمجرد انقطاع الدم؟ انقطاع الدم هو العلامة مع القصة البيضاء وعدم رجوع الصفرة ولا الكدرة في الأربعين، فأقصى فترة للنفاس 40 يوما. أنا أستغرب من الحديث الجانبي، أخوان يعني لهما سمت رائع ويقومان بحديث جانبي أثناء الدرس، أستغرب من هذا. غفر الله لي ولهما. فإذا رأت صاحبة القاهرة إذا رأت القصة البيضاء وانقطع الدم وانقطعت الصفرة والكدرة اللي يسميها الناس أحيانا الإفرازات، انقطعت هي الأخرى، تغتسل وتصلي ولو بعد أسبوع من وضع مولودها، لكن أقصى ما تنتظره حتى تطهر هو مدة 40. فضل. وهذا سائل من اليابان يسأل ويقول: هل يجوز صيام 6 من شوال قبل صيام الأيام التي عليهم رمضان، قضاء ما عليهم رمضان؟ عندي وعند مشايخي لا يجوز، وعند متابعة الأدلة لا يجوز، حتى ما من قالوا إن السيدة عائشة صامت رمضان الماضي قبيل دخول رمضان الجديد، لكن في هذه الرواية ليس هناك دليل أنها صامت 6 من شوال في تلك السنة، ليس هناك دليل على ذلك. طيب، حضروا القرائح فأسألكم بخصوص هذا السؤال: ماذا تفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله، أو كان كصيام الدهر في رواية. يلا بس رفع يد بدون كلام ثاني عشان الغير منتبه والغير متعود على الحذاقة في الفهم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. فضل. في تراخي، فيفهم من هذا ايه؟ غيره. طيب مين يعبر؟ تفضل. احسنت، هذا هو المطلوب ان يقال: من صام رمضان، يعني من صام رمضان كاملا. هل من صام رمضان الا اسبوعا يقال له صام رمضان؟ ف فقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه في رواية أردفه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. هذا في جسم ونص ومتن الحديث. ولكن من منكم يقبل أن تفوته ظهر وعصر ومغرب وعشاء ثم يتلبس بالتهجد ويقوم الليل؟ أليس ينطبق على ذلك كما قال شيخنا الألباني وأنا أناقشه في هذه المسألة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، فلا يتلبس العبد بعبادة من جنس عليه فيها دين لله، فدين الله أحق أن يقضى. وأعرف أن المرأة خصيصا مسكينة في شوال، المرأة في شوال مسكينة، يعني تقريبا تصوم الشهر كله ولا تقعد إلا ما قعدت من أجله في رمضان، لأنها عليها أسبوع من رمضان، ثم ستصوم ستا من شوال، وربما أرادت أن تصوم من الأيام البيض، ثم يأتيها ما كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، فتقعد أسبوعا آخر. فشوال بالنسبة للأخت المسلمة العابدة الناسكة شوال شهر مزدحم، ولذلك تنصح الأخوات بالمبادرة، المبادرة بذلك. هذا ما أراه صوابا، وكما قال العلامة الشافعي رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. نعم. وهذه سائلة تذكر أنها منتقبة وتقول هل يجوز لها أن تكشف وجهها على أخي أمها من الرضاع؟ إذا كان ذلكم الخال قد رضع مع أمها أكثر من 5 رضعات مشبعات في الحولين يقينا فهو خالها من الرضاعة، لا بأس أن تكشف. ولكن حينما نقول تكشف لا ننصح بالمبالغة، حتى الخال من النسب إذا كان شابا لا ننصح البنات بالمبالغة أن تجلس مع الخال والعم كما تجلس مع نفسها أو مع زوجها، لا، دون تبذل، دون تبذل، هكذا قال أكابر أهل العلم. ولذلك قال العلامة الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان الكتاب المستنير بالبركة، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، يقول إن المرأة قد تستر وجهها وكفيها مع المرأة إذا لم تكن موثوقة، واستدل بقوله تعالى أو نسائهم، قال لماذا لم يقل أو النساء كما قال أو الطفل، لماذا لم يقل أو النساء، لماذا قال أو نسائهن؟ لأنه سبحانه أراد نساء المسلمين الموثوقات، فغير المسلمات وغير الموثوقات من المسلمات قد تحتاج المسلمة أن تتستر أمامها لئلا تصف مفاتنها. فإذا كان ذلك كذلك فالأمر لابد أن يكون فيه نوع من الحشمة والحياء، لكن الخال من الرضاعة خال كالخال من النسب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وهذا سائل يقول أيهما أكبر، فضل العالم أم الشهيد؟ هذا سائل يقول أيهما أكبر، فضل العالم أم الشهيد؟ نفسي أرى وجه هذا السائل، لأنه نحن في زمن غسيل المخ، نحن في زمن ايه؟ غسيل المخ. بعض الشباب تغسل أدمغتهم ويرغب في الشهادة ولا علم ولا كذا. انا حضرت واحد من اشهر الاسماء في العالم وكلكم يعرفه، وهو الدكتور عبد الله عزام رحمه الله، كان ضيفا في بيت الشيخ عبد المجيد الزنداني في مكة، وكنت انا ضيفا كذلك. فكان عزام رحمه الله يشحذ الهمم ويحفز ويعني يستعمل دغدغة المشاعر ليرسل الشباب إلى إيه؟ إلى أفغانستان أيام حرب الروس. فأخطأ رحمه الله، ونصحته وانتصح وقبل، وأسأل الله أن يجدها في ميزان حسناته. فقال مش الطلبة اللي مسكين رياض الصالحين وجلسين في المكيفات والجلسة نصها تفاح ونصها مش عارف كذا، كأنه من ضمن الشحن ودغدغة المشاعر حصلت مقابلة بين الشهادة وبين العلم، ها؟ بين الجهاد وبين طلب الايه؟ العلم. فذهبنا إلى صلاة العشاء، وفي العودة نصحته وقلت له أسأت إلى العلماء وأسأت إلى طلبة العلم، وهل الجهاد إلا خادم من خدام العلم؟ وهل الجهاد إلا لحماية حوزة الإسلام والعلم والتوحيد والعقيدة؟ أنا لا أريد أن أحرج أحدا، إنما كلنا ينسى أحيانا، الهاتف محمول ينساه يدق، أما يدق على 1:30 فهذا لا يجوز لا في المسجد ولا خارج المسجد. يعني لو نسي أحدنا الجهاز فدق دقة محترمة فنقول هذا نسي، وما سمي الإنسان إلا إيه؟ لنسيه. أما يدق دقة موسيقية فهذا لا يجوز لا في المسجد ولا. فأنا لا أعتب على النسيان، إنما أعتب على اختيار هذه الدقة، لا تجوز. الشاهد ما شرع الله الأمر والنهي ولا شرع الله الجهاد إلا لحماية العلم، فالجهاد والأمر والنهي خدم وحشم عند العلم، والعلم هو الذي يدعو إلى الجهاد، وهو الذي يعصم من زلات غسيل المخ. اللي أرادوا الشهادة وانطلقوا للشهادة وغسلت أدمغتهم رجعوا إلى أوطانهم بفكر القتل، اقتل اقتل اقتل. وأنا حضرت بنفسي محنة في ولاية نيويورك اجتمع الناس الى واحد من العلماء، هو يعني دكتوراه في التفسير من خريجي الازهر الشريف، هو العمدة عند طلبة الجهاد زعموا. ففي العام 90 أو 91 92 شيء من هذا، سألوه في حرب الخليج الأولى دخلت العراق إلى الكويت، فلو ذهبنا للجهاد نقتل صدام ولا نقتل اللي مع صدام ولا نقتل اللي ضد صدام؟ فقال شيخ الجهاد اقتل صدام واقتل اللي مع صدام واقتل اللي ضد صدام واقتل اقتل اقتل اقتل، وسيكون مع هذا ان الشهادة ويغفر له في اول يعني دفعة من دمه، ويشفع في 70 من اهلي، والاحاديث كلها صحيحة. المقابلة كلما شممت رائحة المقابلة بين العلم والجهاد او العلم والشهادة اشم رائحة فم الغسيل ده بتاع المخ، اشعر ان يوجد غسيل مخ حول هذا السائل، فاقول وبالله التوفيق، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله خدم وحشم عند توحيد الله، وتوحيد الله علم، والعلم إنما يقاس شرفه بشرف المعلوم، والمعلوم في التوحيد هو رب العزة والجلال، فالتوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، فأصبح الجهاد والأمر والنهي خدما وحشما عند العلم، فالعلم هو الأصل، وهذا لا ينقص من فضل الجهاد. ورسولنا يتمنى على الله يقول وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صلوات الله وسلامه عليه. لكن نفهم الأمور كما أرادها الشارع ونعرفها من مظانها. ويسأل الناس أهل العلم، مش يسأل الناس الناس. الله قال في سياق معجز في سورة النحل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني بالأدلة والإيه والبراهين. وكأن سائلا سأل ما البينات والزبر؟ قال وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. فذكر الله كلمة الذكر وأراد بها السنة بس، والقرآن لا. تصور، رغم أن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر يقول العلماء هذا القرآن، وقال بعضهم القرآن والسنة، وعليه فقوله تعالى وإنا له لحافظون أي يحفظ الله السنة كما يحفظ الله القرآن. الله أكبر. أما في النحل فيقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. هذه المصادر، هذا هو العلم، ومن خلال ذلك نعرف الجهاد من عدمه، ومن خلال ذلك نعرف الاغتيالات والبومب والمفخخات من الجهاد بالعلم. بالعلم هذا الشيخ الذي أنتم يمكن معظمكم عرفه، وأنا لا أذكر أسماء في محاضراتي، أخذته من يده في مكة المكرمة ووضعته بين يدي شيخي وشيخ الدنيا بأثرها طولا وعرضا الشيخ بن باز، وقلت هاك الشيخ يا شيخ، وجعل الشيخ بن باز ينصحه ويخوفه بالله ويحذره من الإلقاء بشباب الأمة في هذه الأفكار وكذا وكذا وكذا. فمسألة الشهادة والجهاد والمجاهدة، الشباب اللي كانوا عايزين يروحوا تحت الأسلاك الشائكة وروحوا يقاتلون مع الفلسطينيين في جنين، في سنة من السنوات كنت جالس أمام شباب كده في اسكندرية وقلت لهم الآتي: طب لو جانا الآن خبر من الحكومة المصرية وقالت اللي عايز الآن يروح يقاتل في جنين ويحرر المسجد الأقصى يسلم البطاقة الشخصية وبطاقة العسكرية وكذا ويخرج يركب في الحافلة وقفة خارج المسجد، مين فيكم هيركب الآن؟ فالأيدي اللي كانت مرفوعة بدأت إيه؟ اللي بيفكر بقى في البزنس، واللي عنده لسه سنتين في الجامعة عايز يكملهم، واللي حيفكر في مراته. فالمسألة للأسف جعجعة جعجعة كلام. ولذلك قالت العرب قديما: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. أو كما قالت العرب أيضا قديما: ستعلم غدا إذا انكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. جهاد وجهاد وشهادة وكذا، لكن في المعمعة لا نرى إلا القليل، لا نرى إلا القليل. إذا الأصل هو العلم. ومن جديد أقول: الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة وإقامة الحدود، كل هؤلاء خدم وحشم عند العلم، عند توحيد الله عز وجل. هذا هو فهم أكابر أئمة الدين عبر القرون من لدن أصحاب رسول الله إلى يوم الناس هذا. وأرجو أن تكون الرسالة وصلت بوضوح، لأن أبناءنا وأفلاذ أكبادنا يمشون وراء العاطفة وراء دغدغة المشاعر، فحذاري من ذلك وعليكم بعلمائكم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. أعتقد نكتفي بهذا القدر وندعو بما كان يختم به رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.